you Amen. جميلة جدا لك وهو Thank you.

قول على كلامك قول وده النقاط قول Yeah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Thank you. Thank you.